لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خفقان قلب الشعر أم خفقان، أم أنه سيل من الأحزان، ماذا يقول محدثي أحقيقة أم أنه ضرب من الهذيان. يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع لصوته الرنان. الطفل مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان. الطفل مات عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. إن لله وإن إليه راجعون، تلك عبارة المؤمنين الصابرين الخاشعين عند مدلهمات الأمور وعند فقد الأحبة. وهذه فرص أيها الإخوة إنما ينتهزها الذي يريد أن يعظ الناس حقيقة. كان من المفترض أن أتحدث لكم اليوم عن أول غزاة تصارع فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتقى فيها مع المشركين، فكانت هذه الغزاة بمثابة الفرقان كما سماه الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل وقطع رقاب المشركين. وكنت أعدها إعدادا جيدا لأنني إنما أردت أن أحتفل بها كما احتفل بها الله والمؤمنون، غير أن هذا الحدث الجلل الذي رأيناه جميعا وسمعناه من وفاة ابن أخينا الأستاذ وسام عبد الوارث ابنه عمر رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا الخبر كان ينبغي أن يستثمر. نعم، إنه يموت أطفال مسلمون كل يوم في أنحاء المعمورة، فلا يزيد هو عنهم إلا أنه ينبغي أن يستثمر. هل نذكر الموت أيها السادة؟ هذا سؤال كررته على نفسي مرارا، غير أنني أحب أن أنتهي من نعي الولد قبل أن ألج في هذا الأمر المهم. إنما أريد أن أقول، كنت أتوقع، ولولا أن الأمر ليس يعني كان أمرا من أمور الغيب، فقد كنت أكاد أجزم به أن أبا محمد سيبتلى لأجل هذا المنبر القاصف الذي قد أيده الله عز وجل ورفع قدره أن استعمله في بناء هذه القناة. هذه القناة النجم التي نراها الآن ونعلم قدرها من بين تلك الأقمار التي انطلقت، كنت أعلم أنه سيبتلى. لكنني أريد أن أقول صبرا أبا محمد، فإن العيش عيش الآخرة، والله عز وجل أراد أن يرفعك إلى درجة ما كنت لتصل إليها أبدا إلا بمثل هذا الحادث الفاجع، ما كنت لتصل إليها أبدا إلا بمثل هذا الابتلاء. وربما يعان المرء على الصبر بأمور أذكر ما حضر الآن منها. فمن هذه الأمور، وأنا وإن كنت أخاطب الآن أبا محمد فإنما أخاطب كل مكلوم في ولده في أنحاء المعمورة، فإن المعمورة الآن تضج من هذا الثلج لدماء المسلمين الذي نراه، هذا الذبح، الدم الذي ليس له ثمن، فضلا عن أن يموت الإنسان على فراشه أو يموت بين أحضان أبويه. لكنني أريد أن أقول مخاطبا كما ذكرت أبا محمد، ومخاطبا كل من يستمع أيضا، لأنه لا يخلو بيت من فاجعة، لا يخلو بيت من فاجعة، إما أن يكون في شخصك وإما أن يكون في أقاربك. فاستمع جيدا ما يعان المرء به على الصبر. أولا، ينبغي أن نعلم جيدا أن هذا منحة من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يذكر الأولاد بصيغة الهبة أو بوصف الهبة ليعلمك أنه عطاء من غير مقابل، كما قال الفقهاء الهبة هي تمليك الشيء من غير عوض، فملكك الله عز وجل هذا الولد من غير عوض، من غير أن يأخذ منك عليه شيء، فإذا استرد حاجته فلتعلم أنه إنما استرد ما كان قد وهبك إياه، والعيش عيش الآخرة، وستتمتع به يوما ما. وهل أتاك هذا الأثر الصحيح الذي هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن شاء الله، وهو في الصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، قال الله عز وجل لهم: قبضتم روح عبدي، روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم وأنت أعلم. وهو إنما يعلم سبحانه وبحمده قبل ذلك، فقد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، علمه سابق سبحانه وتعالى سابق. فقال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم وأنت تعلم. قال: ماذا؟ قال: عبدي. فقالوا: حمد الله، حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله عز وجل لهم: ابنوا لهم له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أي بيت هذا الرجل الذي حمد. هذا بيت في الجنة على هبة، يعني هذا عوض على شيء هو لله أصلا ليس لك، فيا لكرمه سبحانه وبحمده أن أعطاك شيئا ثم أخذه منك وأنت وولدك من حقه، ملكه لكم ملكا حقيقيا. الملك الحقيقي بخلاف الملك الزائف، فملكنا ملك زائف لأننا ننزوي عنه ولا نملك منه الكثير، إنما ملك الله عز وجل ملكا حقيقيا. ومن استراب في ذلك أو أراد أن يتأكد فلينظر إلى حركة قلبه وإلى اتجاه مراده، تنظر كيف تنوي وكيف تغير محبتك، كيف تتغير محبتك وكيف تنقلب في اليوم والليلة، بل أقل من ذلك، تعلم أن الله عز وجل قد ملكك وأنت لا تملك منك كثيرا. فإذا كان الله عز وجل قد ملكك ووهبك شيئا وأنت وهو ملك له، ثم أخذه منك وأعطاك عليه أجر. تأمل إلى أم سليم رضي الله عنها، وهي التي تذكر حادثتها هذه في مثل هذه الأشياء تعجبا، في مثل هذه المواقف تعجبا، وهي امرأة، فكما قال القائل: يا رب أنثى لها دين لها خلق، فاقت رجالا بلا دين ولا خلق، ولو كن النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. أم سليم رضي الله عنها، وأثرها هذا صحيح، حين تزوجها أبو طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة رجل كان على غير الإسلام، فإذا بأم سلمة تأخذه من ناصيته كسبب لتدخله في الإسلام، وكانت تقول بين أترابها: هل من كنا امرأة كان مهرها أغلى من مهري؟ لأنها طلبت الإسلام. فلما أراد أن يتزوجها أبو طلحة قال: أعطيتك يا أم سليم من الأصفر والأبيض، يعني من الذهب والفضة، ما تشائين. فقالت: يا أبا طلحة، إنك امرؤ كافر، وإنه لا يحل لي أن أتزوج منك، فإن شئت يا أبا طلحة، ومثلك يا أبا طلحة لا يرد، فإن شئت يا أبا طلحة فأسلم أتزوجك. فغضب أبو طلحة وقال: إنما أردت من يعطي أكثر، أو قال كلمة نحوها. فقالت: لا والله يا أبا طلحة، إن أسلمت تزوجتك. ثم قالت له: يا أبا طلحة، أيعمد أحدكم إلى خشبة قطعها له خادمه ثم يأتي بها فيصنعها صنما فيتخذه إلها ويعبده، ثم إذا أراد نارا أوقد به التنور يعني أوقد به الفرن، تريد أن تقول له أن هذا الذي أنت عليه هذا خطأ لا يقوله عاقل. فقال لها أبو طلحة رضي الله عنه، انطلق عنها ثم ذهب يفكر في هذا الأمر، وعلم يقينا أن الذي عليه من دين باطل. فانطلق أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلن إسلامه، وأبو طلحة رضي الله عنه لا كما يظن الظان أنه إنما أسلم لأجل أم سليم، لا، وإنما أسلم رضي الله عنه لأجل أنه اقتنع، حدث عنده اقتناع. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد باشرت بشاشة الإسلام قلبه، فنضح ذلك على وجهه. فدخل فرآه النبي فقال: أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام على جبينه، نور الإسلام على رأسه، وهذا هو الذي يعني يدر دماء الإنسان حزنا. إننا نطيع الله عز وجل منذ زمن، فأين علامة ذلك على وجوهنا؟ إن أبا طلحة لما قصد الإسلام فقط ظهر ذلك على وجهه رضي الله عنه. فتأمل، دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وأعلن الإسلام. ثم كان لأبي طلحة من أم سليم ولد، لما وضعته أم سليم رضي الله عنها كان من أحب شيء لأبي طلحة، فكان لا يدخل البيت إلا ويسأل عنه في أول ما يصنع، أول ما يدخل البيت يسأل عنه. ووالله إنه لمثال مطابق كأنما وافق شن طبقة، لأنني علمت أن أبا محمد كان عمر أفضل ولد أو أغلى ولد في قلبه، يحبه كثيرا. فانظر إلى أم سليم وإلى أبي طلحة، كان إذا دخل بيته لا يلبث أن يسأل عن الولد في أول ما يسأل، فإذا جاء ولده إليه يشتد، أخذه يحتضنه ويهدهده ويلاعبه. ثم إذا به بهذا الغلام قد أصيب ومرض، فكان أبو طلحة رضي الله عنه عليه ملهوفا، يدخل في كل يوم. وكان أبو طلحة في أول أمره، يعني كان أبو طلحة لما أسلم يقضي وقته كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل عنه دوما. ثم إن المرض اشتد بالغلام فمات. وانظر إلى أم سليم ماذا صنعت، وإن تعجب فعجب أبو طلحة رضي الله عنه. فنظرت أم سليم لما ولدت الغلام قد همد ومات وصعدت روحه، فإذا بها تسجيه وتجهزه، يعني كفنته وغسلته ووضعته وسجته غطته. ثم جاء أبو طلحة رضي الله عنه قال: أين الغلام؟ قالت: الغلام أسكن ما كان الآن ساكن. وهذا ليس بكذب، إنما يوهم أبو طلحة أنه نائم، هو ساكن الآن، ساكن جدا لا يتحرك، تريد أنه مات. ووقع في قلب أبي طلحة رضي الله عنه أن الغلام لا زال على قيد الحياة، لكن هو الآن يعني يتحسن مرضه ويعني يقترب من أن يكون صحيح وأن يعافى. فجلس أبو طلحة فأعدت له طعاما شهيا. وانظر إلى صبر هذه المرأة، مات ولدها والنساء أرق قلوبا، ومع ذلك انظر إلى هذه المرأة، لأن الإيمان إذا وقع في القلب، إذا وقر الإيمان في القلب صنع الأعاجيب، صنع الأعاجيب مع صاحبه. فسجته وجلست معه فوضعت له طعاما شهيا، فلما أكل تزينت له زينة عظيمة، تزينت له زينة عالية، فإذا بأبي طلحة يصيب منها، يعني جامعها وضجعها. ثم بينما هو معها في سريرها قالت له، وتأمل: يا أبا طلحة، وإن رسالة أم سليم هذه والله لعجيبة لعظيمة، إنها فهم للقضاء والقدر، لهذه العقيدة فهم لملك الله عز وجل، كيف أننا ملكه، فهم لقوله سبحانه وبحمده: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا فهم دقيق وعميق لإنا لله وإنا إليه راجعون، لأنك تقول أنا ملك له وأنا إليه عائد وإليه أسير. ده شيء في صميم قلبك، في سويداء نفسك، تعتقده اعتقادا جازما. لذا كان الصبر حليفا لمثل الذي يعتقد هذا الاعتقاد، إنما يشوش ويبدأ يسخط هذا الذي الإيمان في قلبه قليل. أنا يحضرني الآن صبر زين العابدين، قرأت عنه في السير عجبا. سمع صوتا في بيته وكان جالسا مع أصحابه، فدخل بيته فوجد السفود قد وقع على رأس ولده الصغير فقتله، فنظر إلى العامل الذي كان يعمل بالسفود. السفود هذا حديدة فيها شوك، لعلك تراها عند الرجل اللي بيعمل الفراخ المشوي، لا حطت الفرخة فيه، فسقطت على هذا الطفل الصغير فمات من ساعته. فنظر إليه علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا، نظر إليه فعلم الغلام أنه سيقتله، قتلت ولده. فقال له الغلام: والله ما قصدت ذلك. وقع السفود من يدي فقتل الغلام. فقال له علي بن الحسين: أنت عتيق لوجه الله. تخيل، أعتقه لأجل ذلك. ثم غسل ولده وكفنه، ثم خرج إلى أصحابه ريثما يجهز حتى يخرجون به ليصلون عليه. خرج إلى أصحابه وجلس في مجلسه حتى كان أصحابه يعجبون من هذا الصبر. جلس في مجلسه معهم، أكمل مجلسه. هذه ترجمة لإن لله ملك له سبحانه وبحمده. فتأمل أم سليم، فلما أصاب منها قالت له مثالا عجيبا، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعطونا عرية، أو كانت لهم عندنا عرية. العرية هذه شيء تعار، يعيرك إياه، يشحته لك، ثم بعد ذلك يأخذه منك وهو ملك له، وهو في قعر دارك ملك له. وأنا أؤكد على هذه العقيدة. فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما تركوا عندنا عرية، أو قالت أمانة، ثم أرادوا أن يستردوها، وضعوا عند قوم عرية ثم أرادوا أن يستردوها، أكان لهؤلاء أن يمنعوها من أولئك؟ يعني كان للقوم الذين وضعت عندهم هذه الأمانة أن يمنعوها لأجل أنها مكثت عندهم زمنا طويلا؟ فقال أبو طلحة: لا. قالت له: إذن فاحتسب ولدك. ضربت له المثل، لو إن قوم عندهم وضعوا عند قوم أمانة، خلي ده عندك، سأخذه منك يوما ما. فطال بها الأمد والزمن، يكون طول الزمن هذا يحق لك، لأجل طول الزمن هذا أن تأخذ الأمانة تكون ملك لك؟ لا، إنما هي ملك لصاحبها مهما طال الزمن. فقالت له أم سليم ذلك، فقالت فاحتسب. قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك. ففزع وقام وقال لها: تركتيني حتى أصبت منك. الإنسان إذا قرأ هذا والله يعجب، يقول يعني هو ده بس اللي مضايقه ومزعله؟ تركتيني حتى أصبت منك فقط؟ إنما هو راض. هؤلاء أيها السادة كانوا إذا دخلوا الإيمان، فإذا جاءت أدلة الإيمان بعد ذلك رسخت الإيمان في قلوبهم، كما ذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا بعده القرآن. يأتي القرآن على أرض مجهزة، فينزل القرآن فيصنع الصنائع ويفعل الأفاعيل. هذا هو الفارق الذي بيننا وبينهم. فقالت له أم سليم هذا، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. فكان ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم أن رزقه الله عز وجل ولدا، وقيل 10 من الولد يحفظون القرآن جميعا. وهذا الولد الذي رزق به، الذي كانت أم سليم يعني حامل فيه، ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بنفسه. وتعجب أن أم سليم حينما وضعت هذا الغلام انطوت عليه وما أرادت أن ترضعه. هذا شيء عجيب، غلام صغير يصرخ بين يديك فتهدهده وتسكته حتى يصبح الصباح، فترسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول شيء يدخل في فم الولد ريق النبي صلى الله عليه وسلم مختلط به التمر. يبقى هذا الغلام ليس لنا، لم يكن عندنا. صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، نعم إنه عاشرني وجلس معي وأعطيته جزءا من قلبي، لكن رسول الله قد حذر وقال احبب حبيبك هونا ما، لأننا في دنيا وهذه الدنيا تعتورها المصائب. لا يظن الإنسان منا أنه يعيش في الجنة، إنما نحن نعيش في دنيا. إذا يعني أفرحت أبكت من غير شك، دار إذا ما أفرحت أبكت غدا بعدا لها من داري. فكان ينبغي للمرأة أن يوطن نفسه على حرمان محاببه، على حرمان هذه الأشياء التي يحبها. ثم إذا رسخ الإيمان باليوم الآخر علمت أنني سألقاه يوما ما في وقت في مكان إن أذن الله عز وجل لنا، فيكون في مكان لا نكد فيه ولا نصب ولا وصب ولا هم ولا غل ولا حزن، في حضرة الله عز وجل والقرب منه، حينها يكون الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. إذا أحببت إنسان فلا يكن حبك كلفا، إذا أحببته أعطيته مهجتك برمتها، فإنك عما قليل تحرم منه أو يحرم منك، وعما قليل تترك أمر الله عز وجل لأجله. فكم من إنسان أعطى مهجته لامرأته فترك أمر الله لأجلها، وترك ما توجب عليه لأجلها. لا يصرف المرء مهجة فؤاده إلا لله عز وجل، ثم تتفرع بعد ذلك منه كل هذه الفروع والأشياء التي تحبها. ما يخرج المرء ويبذل لله عز وجل أبدا إلا إذا كان أصل حبه لله، وكل حب فرع عليه. وقد رأينا كيف كان الرجل ينزل ولده أمامه ويقول له خذ يا بني في المعركة لتموت فأحتسبك. هذا مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، يوم كان الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يوم كان هو الخليفة وكانت العراق قد بايعته ونزلت تحت خلافته وتحت إمرته، أرسل مصعبا أميرا عليها، وكان لا يزال هناك ملاحاة بينه وبين مروان بن الحكم، فأرسل إليه. وبعد ذلك جاء عبد الملك فأرسل إليه جيشا فهزم مصعب رضي الله عنه. فلما علم أنه قد أحيط به قال لولده، هذا مودع في تاريخ ابن كثير وفي التواريخ، اقرأه إن شئت في هذه الحقبة، قال لولده انزل يا بني لتقتل فأحتسبك، يعني ينظر إلى ولده ويقتل. نعم هذا إيمان باليوم الآخر، لأنني سألقاك وأنا سأحرم منك لا محالة، سأحرم منك الآن لا محالة. فتأمل جيدا، هذا إحساس أن يعلم المرء أن هذا الأمر لله عز وجل. ثانيا هذا له فضل عظيم في الآخرة، وهي الأصل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا كانوا سترا لها من النار، ستر من النار. أنا أتخيل يعني إذا جلست فتخيلت يوم القيامة، وتخيل المرء أنه سيكون من المغفور لهم، يعني حتى إن كان المرء كذلك سيكون من المغفور لهم وسيرحم وسيدخل الجنة في أوائل من يدخلون، لكن منظر النار له هول عظيم، له هول عظيم. الإنسان لما يتخيل، أعلم قول عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري رحمه الله في مقتله، دخلوا عليه فقالوا له يا أمير المؤمنين أنت كذا وكذا، ومات رسول الله وهو عنك راض، وأبو بكر وهو عنك راض، والمسلمون قد أجمعوا عليك، وفعلت للأمة كذا، وأخذوا يذكرون من مآثره ومناقبه التي ربما لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه. فقال والذي نفسي بيده وددت أن لي طلاع الأرض ذهبا فأفتدي بها من هول المطلع، يعني أنفق لو أن الأرض كلها تحولت ذهب وكانت ملكا لي أنفقت كل ذلك، كل ذلك لأجل ألا أنظر إلى هذا اليوم وإلى هذا الهول. نسأل الله عز وجل العافية والطمأنينة والسكينة يومها، فإن من لم يطمئنه الله ليس بمطمئن، يخلع فؤاده من مقبعه ومحجره. فالأمر هو أمر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش الحقيقي هو في الآخرة. فإذا علمت أنه أن الغلام يكون ستر لك كما جاء في الأثر: هم دعاميص في أرض المحشر. إيه دعاميص؟ الدعموس هذا الشيء الذي يتحرك كثيرا، يكون الولد في أرض المحشر يتحرك يمنة ويسرى، يروح ويجيء حتى يجد أبويه، فإذا وجدهما أخذ بيد أبيه وأمه. هذه بشرى، والله هذه بشرى إذا باشرناها بقلوبنا. يأخذ بيد أبيه وأمه ثم يأتي بهما إلى الله رأسا، فإذا مثل بين يديه قال: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أدخل الجنة حتى يدخل معي أبي وأمي. فيقول الله عز وجل له: خذ بيدي أبويك وادخل الجنة. لا يدخل حتى يدخلك معهم. فيا بشرى، كان سعيد بن جبير ينظر لولده يروح بين يديه ويجيء، فيقول وهو جالس مع أصحابه، يقول: إني لعلمت والله، علمت والله لما أنجبتك. إيه السبب في إني أنجبك؟ فقال له الحاضرون: ومما ولما أنجبته؟ يريد أن يتعلموا من هذا الحبر الكبير. ولما أنجبته؟ قال: ليموت فأجر فيه. هذه نية، وكما علمنا أشياخنا أن هذه نية من نوايا التزويج. إذا أردت أن تتزوج فاعلم أن هذه نية من نواياك، من النوايا التي ينبغي أن تنويها، أن تنجب غلاما فيموت فتؤجر فيه. كذلك لا تستطيع أن تبلغ، وكما قلت حينما ابتني هذا الصرح علمت أن أبا محمد سيبتلى، لأن هناك درجة من البر ينبغي أن يرفع إليها إن شاء الله عز وجل، وفيما أحتسب ذلك على الله عز وجل ولا أزكيه على الله عز وجل، لأجل هذا الصرح القاصف كما قلت، هذا الصرح الذي أقام أركان العلا، أقام الله عز وجل به أركان العلا للمسلمين، فعلمت أن هذا ينبغي أن يكون، لأن هناك درجة. هذه الدرجة أنا أبشرك بها إن شاء الله عز وجل، لأن النبي قد بشر بهذا في الحديث الذي سقته قبل ذلك: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ثم قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. وإيه شيء أحب إلى الإنسان من ولده؟ أي شيء يكون أحب إليك من ولدك؟ الإنسان يبذل في ولده كل ما يملك، كل ما يملك، حتى لو علم أنه سيموت يبذل فيه أيضا، لأنه أب أو لأنها أم، لأن الله عز وجل وضع في أصل وجذر قلوبهم هذا الحنان على الولد والمحبة له. لذلك لم يوصي الله عز وجل الأب بولده أبدا في القرآن إلا في موضع واحد، موضع المال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لا تجد من القرآن من بين دفتيه آية أخرى يوصى فيها الأب على ولده أو الأم كذلك، لأن المحبة محبة فطرية. أما الإنسان، أما الإبن، فهذا أوصي كثيرا، يوصى كثيرا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن، إلى غير هذه. هذا من الآيات الكثيرة التي توصي الولد بأبيه. فإذا نزع من بين يديك أغلى شيء أنت تحبه، وصبرت واحتسبت وحوقلت وحمدت واسترجعت، فإنه بمنزلة عالية، إذ أنك ستنال البر. والبر كما قال ابن القيم رحمه الله هي كلمة جامعة لكل أعمال ينالها الإنسان جملة وتفصيلا، وخزائن الله عز وجل لا تنفد. وفي الصحيحين أن أبا طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: كان أفضل مالي بيرحاء، أو قال بيرحاء، وكانت هذه الحديقة قبالة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما خرج رسول الله فجلس فيها، يجلس في هذه الحديقة، ربما جلس فيها ويشرب فيها الماء، وكان بها من النخل الكثير. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول، وشوف القولة دي لما ذكرت كثيرا عن الصحابة، يقول: إني سمعت الله. طب أنت أتاك كلام، لكن ده من جملة عقيدتي، هذا كلام الله، لا ينبغي أن يقول هذا إلا الله عز وجل. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. قابل أعداءك وإن كان معهم كل شيء، قابلهم بعقيدة رسخت في قلبك في جذر قلبك، والله لن يظهروا عليك أبدا، لأنه يومها يكون الله عز وجل في جنبك، يكون الله عز وجل مؤيدك دافعا في ظهرك. فمن يخذل إذا كان الله ناصره سبحانه وبحمده. فتأمل، إني سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أفضل مالي يا رسول الله بيرحاء، أفضل شيء عندي بيرحاء، وإني أريد أن أتصدق بها يا رسول الله. وقال: إني أشهدك أنها صدقة لله عز وجل. فتهلل وجه رسول الله واستنار فرحا وقال: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. فرح بهذا، أن يكون في أمته من كان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، يأتيه كلام الله عز وجل فيصدق به. وكذلك أبو الدحداح، لا أريد أن أسهب في هذه أو في هذا الرثاء الذي أرثي به أخي أبي محمد، أبا محمد، لا أريد أن أطيل في هذا، لكن انظر إلى هذا المثال، وهذا يوضح لك ما أريد وأبغي أن أوصله إلى إخواننا جميعا وإلى أخي أبي محمد خاصة. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لك سترا من النار، وأن يأجرك فيه أجرا عظيما، وأن يرزقك عليه الصبر، وأن يأجرك على الصبر، فإن الله عز وجل ما أقت للصبر ما جعل للصبر مقدارا معينا من الفضل والحسنات. فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يجعله زخرا لك، وأن يجعله سترا لك من النار، إنه القادر على الجليل والجلل. كذلك ما أردت أن أقصد به اليوم إخواني: لماذا لا نذكر الموت؟ كما رأيتم يأتي على الصغير والكبير، لا يفرق الموت بين أحد. فمتى يتوب المرء؟ حين تحشرج روحه في حلقومه، يومها يريد أن يتوب ويرجع، يومها يريد أن يتصدق، وأن أوان الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أوان الصدقة الآن. أكثروا من ذكر الموت، فإنه لا يذكر في واسع إلا ضيقه، ولا يذكر في ضيق إلا وسعه، كما سأذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا يكثر المرء من الموت ومعلوم أنك ستموت؟ إن الإنسان الذي حكم عليه بالإعدام يعلق على شباك زنزانته. أخبرني بهذا رجل شاهد عيان كان قد ابتلي بالسجن، فيقول: كنت أرى الذين حكم عليهم بالإعدام، كان الرجل يعلق في شباك زنزانته ينظر أيذكر اسمه الآن أم لا، من بعد صلاة الفجر أو من السادسة صباحا إلى أذان المغرب، لأن هذا الوقت هو الذي تنفذ فيه أحكام الإعدام. بعد ذلك يبدأ يستريح، لأنه يعلم أنهم لن ينادونه من بعد صلاة المغرب أو من بعد هذا التوقيت. ثم إذا كان الفجر قام وانتصب وتعلق في هذه النافذة يسمع أيذكر اسمه أم لا، ومع ذلك فهو أحسن منا حالا، لأنه يعلم أنه سيموت في غضون فترة معينة، سيأتي الذي سوف يعني يقتله أو يشنقه أو مثل هذا. أما أنت فلا تدري. هذا يستريح إذا كان من بعد صلاة المغرب، يعلم أنه لن يموت الآن بيد هؤلاء يعني. أما أنت فلا تدري، على خطر في كل لحظة، لا تدري متى ستقبض. فكيف يكون المرء كذلك؟ كما يقول بعض السلف: عجبت لقوم سيف السياف مسلول على رؤوسهم، يقطع رأس بعضهم ومع ذلك الآخرون يلعبون ويضحكون، أو كما قال. صحيح، ملك الموت الآن نرى، نشيع طفلا صغيرا، وكل إنسان منا يشيع في كل يوم جنازة. ومنذ أسبوعين كان أخونا سليمان غزال أيضا رحمه الله، منذ أسبوعين كان، وهذا يعني كان يوافق معي شيئا عجيبا، شيئا عجيبا، كنت في حادث يوم الجمعة ورأيت أيضا فيه الموت، ثم كان من يوم السبت فذكر لي نعي أخي رحمه الله عز وجل وموت المسلمين، ثم كان من الغد، فأحسست في نفسي أن صوتا يقول: كنت أنت ففديناك به، كنت أنت، قبله بيوم واحد ورأيت هذا، وكان حادثا كبيرا. ثم نجانا الله عز وجل منه. فكان من يوم السبت بلغني ناعي أخي سليمان، فكان صوتا في داخلي يقول فديناك به الآن فاعمل، كأنه كان عندك هذا الأمر. كان بعض السلف قد حفر في داره حفرة وكان يدخل فيها ويذكر الموت وأنه دفن ويتفكر ويتبصر، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس يتفاوتون، قال هذا كلام فحواه، الناس يتفاوتون في إيمانهم على قدر تصورهم. إذا جلست مع نفسك منفردا ونظرت إلى نفسك كيف تدخل نارا تلظى، أو كيف يأتي ملك الموت فيقبض روحك من بين جنبيك، روحك في كل مكان، أنت تحرك مفاصلك تحرك لسانك، هذه روح، فإذا قبضها منك كنت كهيكل فقط، كما قال بعض الأعراب وهو يمشي ماتت ناقته فأخذ يقلب فيها يقول رأسك كما هو، قدمك كما هو، جسدك كما هو، فما الذي نزع منك؟ فلا زال يبكي حتى يغشي عليه. نزعت هذه الروح، ثم بعد ذلك يصير المرء جثة هامدة. هل تخيلت ذلك؟ هل تخيلت كيف سترى ملائكة لم تكن تعودت قبل ذلك على رؤية مثل هذه الأشكال؟ أشكال غريبة دخلت عليك، تلك التي لا يصدها صاد، إذا جاء أمر الله عز وجل لا يؤخروه، وأنت رجل محكوم عليك بمثل هذا، فهل جاء القلق في قلبك كما كان في قلوب هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام؟ حتى كان أبو حازم رحمه الله يقول، الواعظ المعروف، كان يقول رضيت من أحدكم أن يهتم بأمر دينه كما يهتم بنعله. الإنسان إذا اشترى نعلا جديدا ودخل في المسجد يأخذه معه، كان يلبس شفشف ولا حاجة قديمة يتركه على باب المسجد، إنما إذا اشترى شيئا جديدا أخذه معه وضعه بين يديه يخشى أن يسرق. طب هذه روحك، هذا عمرك، كيف لا تتفكر فيه؟ وقد أعلنها الله عز وجل مشرقة كالشمس عند قائم الظهيرة وأعلمك مصيرك، قال كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، هذه من أبلغ صيغ العموم كما قال أهل العربية وكما يقول أيضا أهل الأصول، عموم كل نفس، كل إلى الله عز وجل راحل، بل قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، أعلمه بذلك أنك أيضا وإن كنت حبيبي وأقرب الناس إلي وأعظم البشر عندي، قال النبي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ومع هذا العز والسؤدد والملك الأتلد قال له الله عز وجل إنك ميت. أفلا يكون هذا مع أنه رسول الله عز وجل، رسول الله، مع هذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج السكرات وعاين الغمرات، وكان يضع يده في ركوة بجواره ويمسح بها رأسه ويقول إن لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى الناس كعبا، فكيف لا تفكر أنت في مثل ما يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعلمك أنه ينبغي أن تذكر الموت دائما وتعلم أنك على حافة قبض ستقبض في أي لحظة وحين. قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته عند رأسه؟ يجب عليك، ينبغي عليك، إذا كان عندك شيء توصي فيه لا تبيت ليلتين إلا ووصيتك عند رأسك. هذا يعلمك أنه لا ينبغي أن يمر عليك يومان، لا ينبغي أن يمر عليك يومان وأنت لا تذكر فيهما، لا تذكر فيهما الموت. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه في المجمع وحسنه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله من غير هذا اللفظ لكن بهذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من ذكر هازم اللذات، استكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه، ولا ذكر في ضيق إلا وسعه. وأنتم تعلمون كما قال أهل العربية أن الكلمة إذا زاد مبناها زاد معناها، ففي لفظ آخر وهو اللفظ الذي صححه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله قال أكثروا ذكر هذه من اللذات فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه ولا في واسع إلا ضيقه. لكن هنا قال استكثروا فزاد حروفا كأنه يريد منك المبالغة في ذكر الموت. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكثر من ذكر الموت شيئا وإن كثرت عبادته لأن قلبه لاهي. وأنتم تعلمون الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا شيء ضد شيء رأسا. كيف هذا؟ رجل يكثر من العبادة، يكثر من الذكر، يكثر من التهجد، ومع ذلك يقرأ القرآن لا يبلغ القرآن قلبه، إذن قلبه ميت مع هذا الذكر ومع هذه العبادة، لأنه ما أراد بها الطريقة الصحيحة لله عز وجل. عق رسول الله فأراد أن يطيع الله عز وجل، فأبى الله عز وجل أن يقبل منهم طاعة إلا ما كانت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك مات قلبه، ذهب قلبه، مرق من الدين وهو يشعر أو لا يشعر. فقال النبي صلى الله عليه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتأمل جيدا وصيته لك صلى الله عليه وسلم، قال سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال سهل بن سعد رضي الله عنه، بينما كان أصحاب مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الصحابة يذكرون من عبادته ويذكرون من تهجده ويذكرون من عبادة صوما وصلاة وتهجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يرد عليهم شيئا. قال سهل بن سعد فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل بلغت عبادته أن تذكر في المجالس، لكن تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا. قال أكان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال ليس صاحبكم بذاك الذي تريدون، لا مش زي ما أنتم متخيلين. إذا لم يكن يكثر من ذكر الموت، قلبه في معزل، ما ينتفع بصلاته ولا بصيامه. لماذا كان الصحابة إذا أنفق أحدكم كف يطيش في هذا الميزان ما تنفق أنت ولا أنا، يطيش في هذا الميزان تلك النفقة وإن كانت كالجبال؟ لما ينفق هو كف من قمح ولا شعير ولا ذرة، وأنفق أنا جبالا كجبال تهامة من الذهب الإبريز الخالص فلا أوازيه ولا آتي على نصف أجره حتى، لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه لماذا؟ لأن قلوبهم كانت حاضرة مستيقنة، فركعتين خفيفتين من أحدهم بليال من مثل أحدنا، لأن قلبه الإنسان بقلبه. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان، أنت بقلبك لا بجسمك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب فقط. فلأجل أن هذا الرجل كان لا يكثر من ذكر الموت كان مع ذلك لا وزن له. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عاشر عشرة، يعني دخلنا عشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رقم عشرة فيه. قال عبد الله بن عمر فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله من أكيس الناس، ومن أفضل الناس، أو كلمة نحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكيس الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكيس الناس من أكثر من ذكر الموت. الأكياس أولئك الأكياس ذهبوا بعز بشرف الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الكيس الحذر الفطن الذي يكثر من ذكر الموت، وليس أقصد الآن، لا أقصد الآن من قولي يكثر من ذكر الموت أي أنه يجلس في مجلسه ويقول إحنا كلنا هنموت. ما هذا كلام ربما نسمعه كثيرا، لكن ينبغي كما قلت من كلام ابن تيمية من تصور أن تجلس وتنظر. كما قلت لك بعضهم بنى في بيته قبر وكان يجلس فيه ويبكي بكاء شديدا ويتصور أنه قد مات وأنه في قبره الآن وأنه قد حسب وانقطع العمل ويبكي بكاء شديدا، ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، رب ارجعوني، ولا يزال يقول هذه الكلمة ويبكي، ثم يخرج من قبره فيجلس على شفيره ثم يقول يا نفس ما تريدين؟ ما كنت تطمعين الآن وأنت في القبر نفسك في إيه؟ ما كنت تريدين؟ فقال تريدين الآن؟ قال كان يقول هو فتقول نفسي أريد أن أعود أو أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فأنت في المهلة أو في الأمنية، أنت في الأمنية الآن، ماذا تريد أن تتمنى؟ رجل من الذين قد ماتوا لو كشف الله عز وجل عنهم الحجاب لقال لك تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة خير لي من الدنيا وما عليها. يعني لو قيل لي تأخذ الدنيا كلها أقول لا، أسبح مرة بعد أن عاين وبعد أن شاهد، لكن انتهى، أن له أن أوان العمل انتهى. فذكر كثرة ذكر الموت أن تتصور بقلبك أنك قد انتهيت الآن، هذا يجعلك تعمل دائما، تكون عامل عملا دؤوبا. طول الأمل لا يكون إلا حصيلة عدم ذكر الموت. لذلك تجد أهل العلم في كتب الزهد والرقائق يذكرون الإكثار من ذكر الموت، ثم الباب الذي بعده قصر الأمل أو طول الأمل، وبعضهم يقول الإكثار من ذكر الموت وقصر الأمل، يريد أن يقول أن من أكثر قصر أمله. قصر أمله يعني إيه؟ يعني له لا يطمع أنه يعيش، لا يطمع أنه يعيش يعني لا يعمل، لا، إنما نريد العمل القلبي. كان الصحابة يعملون ويبنون ويزرعون، إنما كانت قلوبهم حول عرش الله عز وجل تطوف، ليست في محاجرها، ليست في مقابعها. دخل قوم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنا أضرب لك هذا المثل لتعلم، وكانت قد دخلت قافلة كبيرة لعثمان رضي كبيرة لعثمان رضي الله عنه محملة بشتى أنواع الطعام، فجاءه التجار فجلسوا حوله، فقال أحدهم، قال ما تبيع؟ تبيع الدينار بدينار؟ قال وجدت أكثر. قالوا تبيع الدينار بدينارين؟ قال وجدت أكثر. قالوا تبيع بثلاثة؟ قال وجدت أكثر. قالوا فالدينار بأربعة؟ قال وجدت أكثر. قالوا من يكثر عليك؟ من هو الذي سيدفع لك هذا الأكثر؟ إنما نحن تجار المدينة، نحن كبار تجار المدينة، فمن الذي يدفع لك أكثر؟ قال وجدت ربي عز وجل هو الذي يدفع لي الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأشهدكم أن القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة لله عز وجل. دي قافلة جاءت هزت المدينة من كثرتها، كل هذا صدق الله عز وجل. أعلمت أين كانت قلوبهم؟ ما كثرت أموالهم فطغت قلوبهم، إنما كانت الأموال يعملون فيها بالأيدي فقط، كانوا يعملون فيها بأيديهم فقط لا يعملون فيها بقلوبهم، أما القلب فهو عند الله عز وجل. طول الأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن مسعود البخاري عفوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا النبي خطا مربعا، خط مربع، وده مش معناه أنه فنان ولا حاجة، إنما هذا كان شيء مؤتلف عندهم وكان يضرب لهم المثل صلى الله عليه وسلم. خط خطا مربعا، ثم خط خطا منه إلى آخره، خط خط من داخله إلى خارج، إلى خارج المربع، ثم خط حوله خطوطا قصار، ثم قال هذا، ثم قال هذا ابن آدم، وهذا الممتد ده أمله، أمله دائما إلى الخارج، يقول لنا السنة القادمة نعمل كذا وكذا وكذا. مع أنه جلس بعض العلماء مع بعضهم فذكروا طول الأمل وقصره، فقال أحدهم للآخر كيف أملك؟ أملك شكله إيه؟ فقال الرجل، قال هذا العالم، قال إني لا تمر علي لا يمر علي شهر، لا تمر علي جمعة إلا وظننت أنني أقبض في هذه الجمعة، في الأسبوع ده لا يمر أسبوع إلا أقول حموت في الأسبوع ده. فنظروا إليه وقال نعوذ بالله من طول الأمل، ده كده أمل طويل. ثم قالوا للآخر كيف أملك؟ قال لا يمر علي يوم إلا أظن أنني أقبض فيه. قال نعوذ بالله من طول الأمل. طب أنت بقى بتقول أعوذ بالله من طول الأمل الثالث، فكيف أملك؟ قال إذا خرج مني نفس لا أظن أنه يرجع. ده عند الأنفاس. الإنسان إذا ذكر الموت بهذه الطريقة يكون عمل دؤوب. إن عروة بن الزبير ده شيء في غاية العجب، كنت مجهد في هذه الأيام القديمة، والله ما استطعت أن أصلي من الليل إلا لما تذكرت عروة رضي الله عنه. قطعت قدمه فما ترك حسبه من القرآن تلك الليلة. ده رجل قدمه مقطوعة، واقف على رجل واحدة، لكن لا يترك حسبه من الليل. هذا الذي أقامه، يعني يقول لك أنا تعبان مريض ودي سنة، إيه يعني ما مخيمش الليل النهاردة؟ لا بأس. إنما مع ذلك يقوم على قدم واحدة، لأنه عنده خوف مقلق مفزع، يعلم أنه قادم على الله عز وجل. ذكر ابن الجوزي رحمه الله وبها أختم قصة عجيبة في بحره، أقصد بحر الدموع. وتأمل واستمع إلى هذه القصة في شيء عجيب، قصة عجيبة. قال دخل عبد الله بن المبارك، لعلها أن تكون يعني لك مثال. قال دخل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في المسجد، عبد الله بن المبارك يقص، قال دخلت المسجد الحرام فوجدت السماء قد قحطت، السماء قد قحطت، والناس يدعون الله عز وجل ولا يستجاب لهم، يعني لا تنزل الأمطار ولا شيء. قال عبد الله بن المبارك فبينما أنا جالس إذ دخل المسجد شاب عليه طمرين من خيش، يعني عليه رداء وإزار من الخيش، عبد أسود، فدخل المسجد وركع بجوار ركعتين، فلما سجد سمعته يقول اللهم إن هؤلاء عبيدك قد أتوك بوجوه مسودة من كثرة الذنوب، لكنهم وفدوا عليك وأنت الحليم الكريم الغفور الرحيم، اللهم أمطر السماء الآن، اللهم الساعة، اللهم الساعة، مطر دلوقتي. قال عبد الله بن المبارك فوجدت فأنا أستمع إليه وأبكي من خالص دعائي. قال فوجدت السماء والذي نفسي بيده لم يكن فيها سحابة، فوجدت فيها قزعة، يعني سحابة قد اعترضت، ثم كأنما أفواه قرب قد فتحت، يعني مش مطرة نزلة كده نقط، لا ده كأنك مسكت كده يعني كوز وألقيت المية كده سيل، كأنما أفواه قرب قد فتحت، ثم بكى الغلام وانصرف، فسرت خلفه حتى دخل بيتا فأتيت البيت خلفه فوجدت صاحب البيت يعرفني، قال أبا عبد الرحمن مرحبا، تفضل يا أبا عبد الرحمن وأكرمه. قال له إني أريد أن أستوهبك غلاما، استوهب منك غلاما من عندك. قال فكان يجيء بعبيده كلهم، يقول هذا عنده قوة يستطيع أن يحمل لك طعامك ويحمل لك في تجارتك، وهذا عنده عقل يستطيع أن يحسب لك كذا وكذا وهذا. وعبد الله المبارك يقول ليس هذا ليس هذا. قال له الرجل فما تريد؟ قال أريد عبدا من صفته كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له الرجل وكان قد تغير وجهه يا أبا عبد الرحمن لا تفجعني فيه فإنني لا أستطيع أن أعطيك إياه. فقال له ابن المبارك ولما؟ قال لأن هذا الغلام منذ أن أتاني ما أصبت بمصيبة، إنه صوام قوام، طول الليل يبكي ويقيم ويصلي صوام قوام. فقال له ابن المبارك وألح عليه، فقال إن مشيتك عندي لغالية يا أبا عبد الرحمن خذه. فبينما عبد الله بن المبارك يسير به قال له الغلام يا أبا عبد الرحمن، قال لبيك، قال أنت سيد لا تقول لمثلي مملوك عندك لبيك. فقال له ابن المبارك فماذا تريد يا حبيبي؟ وكانوا يحبون الناس على قدر طاعتهم. فقال يا أبا عبد الرحمن لماذا أخذتني من سيدي هذا؟ لماذا استوهبتني منه؟ فقال له ابن المبارك هذا أمر قد قضي، مش عايز يقول له هذا أمر قد قضي. فقال له الغلام وقد تغير وجهه لعلك رأيت شيئا مما كان بيني وبين الله عز وجل. فقال له عبد الله بن المبارك نعم لقد رأيت كذا وكذا، وقص عليه الخبر. فقال له الغلام يا أبا عبد الرحمن أتأذن أن أصلي ركعتين؟ فقال له نعم، إن بيت ابن المبارك ها هنا، هو بيت ابن المبارك الفضيل بن عياض هو جنبنا، إن بيت الفضيل ها هنا. فقال له الغلام لا، إن لله حق لا ينبغي أن يتأخر. شوف بقى ده قصر الأمل، لله ركعتين لا ينبغي أن نأخرهم، إن لله حق لا ينبغي أن يتأخر. فقال له ابن المبارك إذا فصلى في الطريق. فلما انتهى من ركعتيه وكان ابن مبارك قد سمعه كما في رواية يقول: اللهم إن هذا قد علم الذي بيني وبينك، اللهم فاقبضني إليك. فالتفت إلى ابن المبارك بعد صلى ركعتين وقال: يا أبا عبد الرحمن. قال: لبيك يا حبيبي. قال: ألك في حاجة؟ قال: ولما؟ قال: فإني أريد أن أموت الآن. تخيل الإنسان كيف يرفعه الله عز وجل إلى هذه الدرجة إذا كان لله عز وجل متقن. قال: إني أرجو أن أموت الآن. قال: إني والله ما اشتريتك إلا لأخدمك مما رأيت من طاعتك. قال: يا أبا عبد الرحمن، إن أمرا بيني وبين الله قد اطلعت أنت عليه، فإنه سيطلع عليه غيرك لا محالة. ثم ارتمى على وجهه وأخذ يقول: اللهم اقبضني إليك الآن، اللهم اقبضني إليك الآن، اللهم اقبضني إليك الآن. قال ابن المبارك: فذهبت أقلبه فوجدته قد مات، فقصصت ذلك على الفضيل بن عياض فبكى وأجهش رضي الله عنه. فهذه كانت توباتهم وكانت أعمالهم، وكان هذا هو الفارق الذي بيننا وبينهم. فيا من يرفل في ثياب الغفلة ويتبختر ومعاصيه تكتب عليه وهو لا يحس ولا يزبر، بين يديك يوم طويل عظيم كبير لن يتأخر، فيه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا من ذل المعاصي يعلوه، يا مظلم القلب متى تجلوه، هذا القرآن يتلى عليك دائما وتتلوه، ولكن ما تتدبر. يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فتوبة يا عباد الله إلى الله تائبة، وأوبة إليه سبحانه وبحمده آيبة، وذكر للموت دائما حتى يأخذ الله عز وجل قلبك فيطوف حول عرشه لهونا لعمر الله، حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب، أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. كل شيء مدون وكل شيء مسطر، فبادر، وساعات السلامة بين يديك مبذولة، وبادر سيوف الآفات قبل أن تنزل على عنقك، فإنها من قديم مسلولة. وتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، واطرق بابه في الدياجي، قم له سبحانه وبحمده في الدياجي، واطرق بابه وارتجز على بابه، لعل التوبة أن تكون في هذه الساعة التي توافقها أنت، أن تكون التوبة مسدولة ومبذولة. فتأمل، قل يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب، فإن من طرق الباب يلج. فاطرقه كل ليلة وتضرع بين يديه وارتجز بهذا: يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب، أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب. من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب، يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء الأسلاف من أجدادنا، وأن يجعل الله عز وجل رقة في قلوبنا، وأن يلهمنا أن نذكر الموت فكما رأيتم لا يفرق بين الكبير والصغير، لا يفرق بين الكبير والصغير. إذا سقطت ورقتك أتاك، وحينها حينما تضرع إلى الله عز وجل لا يستجاب لك، لأنه كان قد أمهلك، قد أمهلك طويلا حتى تذكر الموت، حتى تعلم أنك إليه عز وجل قافل ومسافر. كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء إليه، يجمع الفقهاء إليه في كل ليلة بعد صلاة العشاء، فيجلسون فيتذاكروا الموت، يتذكرون الموت فيبكون كأن بين أيديهم جنازة. هذا هو المطلوب منك الآن. أما حينما يحضرك الموت تقول: رب ارجعوني. لا، أن أوان الرجعة، كنت في الدنيا أياما متطاولة وأعمارا طويلة وطال عليك الأمد، فماذا صنعت؟ لكن عمر بن عبد العزيز يأتي بهؤلاء القوم الفقهاء الذين يرتجى منهم التقوى، ويجلسون عنده فيبكون، يذكرون الموت ويبكون كأن في بين أيديهم جنازة. وكان سفيان الثوري رضي الله عنه إذا شيع جنازة لا ينتفع به ثلاثة أيام. دي أمثالهم أجدادك، نحن لا ندين لفراعين ولا آشوريين ولا بابليين. إنما أجدادنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعم بهم وأكرم وعلى العينين والرأس أن يكون هؤلاء أجدادنا، حتى ولو لم يكونوا من بلادنا لكن أجدادنا، مع أننا إليهم ننتسب كذلك، إليهم ننتسب. كان سفيان الثوري إذا شيع جنازة لا ينتفع به 3 أيام، وكان إذا ذكر الموت ارتجف حتى يبول الدم، يتبول دم كأن أحشاه تقطعت، يتبول الدم من شدة ذكره للموت، ثم إذا ذكر الرحمة هدأ. يقول أبو معاوية: ما لقيني مالك بن مغول يوما إلا قال لي: أذكر الموت فإن للقبر شأن. ما لقيه، هذا كان ما بينهم، لا يتكلمون في الدنيا وما فيها، إنما يتكلمون في الآخرة. يقول أذكر الموت فإن للقبر شأن، أذكر الموت فإن للقبر شأن. فنريد أيها السادة أن يكون هذا الحادث لنا كمعراج نعرج عليه إلى الله عز وجل، وكفانا هذه الغفلة، وينبغي أن نقصر آمالنا، فإنك قد حكم عليك وانتهى، وأنت مخطوف لا تدري متى ستخطف. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن يجعل عمر ذخرا لأبيه، وأن يجعله سترا له من النار، وأن يذكرنا وإياكم بالموت وما بعده، وأن يجعل في قلوبنا رقة نعرج بها إليه، إنه القادر على الجليل والجلل. أستغفر الله من وصفي طريقا لم أسلك، ومن تجارتي برأس مال لم أملك. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيتي، أو أن أتزين لكم بما يشينني غدا عنده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.